كتاب قواعد الأصول. إذن غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه كاملا ليس بصحيح، لأنه يمكن أن يتحقق غسل الوجه بدون أن يغسل شيء من الرأس. انتهى الوقت. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، رزقنا الله وإياكم العلم النافع. ومندوب وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، وبمعناه المستحب والسنة، وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. والنفل وهو الزيادة على الواجب. وإيش؟ والنفل. والنفل بالفاء. والنفل وهو الزيادة على الواجب. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يتاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. وخالفه أبو الخطاب والفضيلة والأفضل كالمندوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي؟ قليل من كان مستعدا للجواب. نعم. الواجب العيني هو الذي يجب على كل شخص يعينه. طيب. والواجب الكفائي هو الذي إذا قام به لم يكفي سقط عن الباب. طيب. الواجب العيني نظر فيه إلى الأخ. إلى الفعل. إلى الفعل. لا. العيني. العين إلى كل شخص بعينه. طيب. والكفاية قيام الفعل. إلى الفعل، متى حصل الفعل كفى. هل لك أن تأتي بمثال من السنة يدل على أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي؟ صلاة الجنازة. نعم. من السنة. من السنة. حديث. أي. من السنة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فهمتم؟ وأيضا السنة الفعلية، هل كان الناس في عهد الرسول يؤذنون كلهم؟ لا، يؤذن واحد من الناس. طيب. قول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي غسلته راحلته يغسل بماء وسكر. وكذلك أيضا في تغسيل الميت، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، ولكن هذا أقل دلالة من الأول، لأن قد يكون اغسلوه موجه للذين حوله. لكن هو صلى الله عليه وسلم هو لم يقم بهذا، لكن يمكن أن يقول هذا القائل هذا فرض عين على منفوطه. على كل حال فيه دلالة، لكن دلالته أضعف من دلالة حديث مالك بن حويرث، لأن حديث مالك بن حويرث صريح فليؤذن لكم أحدكم. طيب. ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، نحن عبرنا بهذا التعبير والمؤلف عبر بكونه مقدورا أو غير مقدور، فأيهما أولى يا صاحب أصول الفقه؟ ما لا يتم الوجوب به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. توافقون على هذا؟ طيب. ها. ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. توافقون على هذا؟ صحيح. هل هذا التعبير أحسن أو تعبير المؤلف بقول إما مقدور عليها وغير مقدور؟ هذا الإشارة تقوم إلى تعود إلى أقل مذكور الأول. طيب. هل لك أن تأتي بمثال يفرق فيه بين ما لا يتم الواجب وما لا يتم الوجوب؟ مثال الصلاة مقدرة من الله، وهذا هذا الواجب والوجوب. مثال عبيد الله. الإنسان لا يجب عليه أن يبحث عن الناس إذا يجب عليه الوجوب. وما يتم الوجوب؟ قسم ما لا يتم الواجب وغير شراء الماء للوضوء إلى الصلاة. ماذا تقول؟ شراء الماء للوضوء إلى الصلاة من باب ما يتم الواجب إلا به أو الوجوب؟ الواجب إلا به فهو واجب. تمام. انتبهوا للفرق. هذا إنسان ليس عنده مال، فهل نقول يجب عليك أن تحصل المال لتجب الزكاة؟ لا. لأن هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به. فالإنسان لا يجب عليه أن يسعى في أسباب الوجوب ليوجب على نفسه ما لم يكن واجبا. أما إذا تم النصاب وتم الحول وجبت عليه الزكاة، وإذا كان لا يمكن أن يؤديها إلى الفقير إلا بحملها بنفقة وأجرة وجب عليه أن يحملها بنفقة وأجرة. هم فاهمين المثال الأول؟ فاهمينه؟ إنسان فقير ليس عنده مال، هل نقول يجب عليك أن تحصل المال لتجب الزكاة؟ لماذا؟ يعني لم يتم الوجوب الآن حتى يملك النصاب. رجل آخر ملك نصابا وتم عليه الحول، لكن قال إن حمل الزكاة إلى الفقراء في جانب البلد يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى أناس نستأجرهم يحملونه إلى الفقراء، هل يجب عليه ذلك أن يستأجر من يوصله إلى الفقراء؟ لماذا؟ ما لا يتم الوجوب الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو الفرق. كذلك أيضا إنسان دخل وقت الصلاة وهو على غير وضوء ولم يجد ماء إلا بشراء، هل يجب عليه أن يشتري الماء؟ نعم يجب، لأنه لا يتم استعمال الواجب الذي هو الوضوء إلا بالشراء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن نرجع إلى قوله رحمه الله: فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. إذا اشتبهت أخته بأجنبية، مو بأجنبيات، بأجنبية، وهذا مسألة كما قلت لكم مسألة فرضية، والإنسان تشتبه عليه أخته بأجنبية، عنده امرأتان، قال والله ما هذه أيكم أختي، ممكن هذا؟ هذا نادر، نادر جدا. يمكن إذا كان قد غاب عن أخته قبل أن يعرفها ثم قدم البلد وهو يعلم أنه ليس له إلا أخت واحدة فجاءه امرأتان، يقول ما أدري أيكم أختي، يقول الآن لا تزوج لا هذه ولا هذه. أما كونه لا يتزوج أخته فهو ظاهر، لكن كونه لا يتزوج المرأة الأخرى لأنه لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابهما جميعا، صح ولا لا؟ لو تزوج واحدة من هاتين المرأتين المشتبهتين لكن فيه احتمال أنه تزوج أخته، احتمال قوي، فلذلك نمنعه من التزوج بهما، لأن ما لا يتم به اجتناب الحرام، ما لا يتم اجتناب الحرام إلا به وجب اجتنابه. طيب ميت بمذكات، ميت بمذكات وجد لحما واشتبه مع لحم آخر غير مذكى، ولنقل وجد فخذ بعيد، فخذي بعيد، إحداهما يعلم أنها مذكاة والثاني يعلم أنها غير مذكاة، اشتبه يأكل من أيهما؟ لا يأكل منهما شيئا. ليه؟ لأنه لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابهما جميعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنقول لا تأكل لا من هذا ولا من هذا، لكن فيما لو كان مضطرا إلى الأكل يقول لا بد أن أكل، نقول تحرى أيتهما المذكات فكل منها. وهل يلزم التحري؟ نقول أما إذا كانت الضرورة، إذا كانت الضرورة تبيح الميتة فالتحري ليس بواجب، لأنه لو علم أنها ميتة جاز أن يأكلها، وأما إذا كانت الضرورة دون ذلك لكنها حاجة ملحة فلا بد أن يتحرى. طيب يقول: فلو أكل، فلو وطئ واحدة، يعني تزوجها وطئة، يعني بذلك الأخت المشتبهة بأجنبية، فصادف المباح لم يكن واقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له، كذلك لو أكل فصادف المذكات فإنه لا يكون مواقعا للحرام باطلا ولكنه مخالف في الظاهر، فيكون الإقدام حراما والأكل حلال فيما بينه وبين الله، إذ أنه لم يصادف الحرام. وكذلك بالنسبة للمرأة التي اشتبهت بأخته، نقول إذا صادف أنه عقد على المرأة الأجنبية وجامعها فهذا الجماع حلال باطنا أو ظاهرا، باطنا، أما ظاهرا فلا، فلا يجوز. لكن في المستقبل، يعني ظاهرا قبل الإقدام معلوم أنه لا يجوز، لكن في المستقبل لما تبين أنه صادف الحلال هل يأثم أو لا؟ أو لا؟ يأثم في الأول. طيب الآن قلنا اشتبه ميت بمذكاة، ما الواجب؟ الاجتناب. لكن الرجل أقدم بلا حاجة ولا ضرورة، أقدم وأكل، فصادف أن الذي أكل منه هو المذكاة، هل يأثم أو لا؟ نقول هو الآن يأثم ظاهرا لا باطلا. طيب إذن يأثم على المخالفة لا على الأكل، انتبهوا، يأثم على المخالفة لا على الأكل. وإذا قلنا يأثم على المخالفة لا على الأكل وتبين أنه صادف المباح، فهل يجوز أن يأكل في المستقبل؟ نعم نعم يجوز، يعني تبين أن هذا هو الحلال. ونحن قلنا في الأول إنه لم يأثم بالأكل ولكن أثم بإيش؟ بالمخالفة، لأن الواجب أن ينحجز حتى يتبين، لكن هذا تسرع وأكل، فنقول الإثم هنا على المخالفة. فلو قدر أنه أكل 100 قطعة من هذا من هذه اللي تبين أنها مباح، فهل يأثم على كل قطعة أو نقول يأثم إثما عاما بالإقدام على الأكل؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني، وإن كان الأول محتملا لكن الظاهر الثاني. فانتبهوا للفرق بين المخالفة في الإقدام وبين أكل الحرام. الآن تبين أن هذا الذي أكل منه هو الحلال، فنقول كل في المستقبل ولا حرج عليك، لأنك إنما منعت خوفا من الوقوع في المحظور ولم تقع الآن. ثم قال ومندوب، مندوب معطوف على إيش؟ على الأحكام الخمسة. شو الأحكام الخمسة؟ بالأول قال كيف؟ أين تكليفية وهي خمسة، واجب وهذا مندوب. مندوب، المندوب في اللغة المدعو لأمر مهم، ندبه أي دعاه لأمر مهم. في الاصطلاح يقول ما يقصد الثواب على الفعل للعقاب على الترك، وهذا تعريف بماذا؟ بالحكم. وإذا أردنا أن نعرفه بالحقيقة قلنا المندوب ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، هذا المندوب، يعني أنه مأمور به حقيقة لكن لا على وجه الإلزام، وإنما تؤمر وإن شئت تؤمر، هذا حده من حيث الحد الحقيقي. أما حكمه فقال ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك، فقول ما يقتضي الثواب على الفعل دخل فيه الواجب، وقوله لا العقاب على الترك خرج الواجب، لأن الواجب يستحق العقاب تاركه. طيب وما الذي خرج بالقيد الأول ما يقتضي الثواب على الفعل؟ حرام والمكروه والمباح. مثاله رفع اليدين عند التكبير في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند قيامة الشهر الأول، هذا مندوب، إذا فعله الإنسان كان إيش؟ مأجورا واستحق الثواب، وإذا تركه إيش؟ لم يستحق العقاب. الوتر على القول الراجح هي مندوب، إن فعله الإنسان أثيب وإن تركه لم يعاقب، لأننا لو قلنا بعقوبته إذا تركه ألحقناه بالواجب. قال وبمعناه المستحب، يعني أن المستحب والمندوب واحد. طيب والمسنون؟ نعم، والمسنون بمعنى المندوب. وعلى هذا فيكون لدينا ثلاثة أسماء: الأول المندوب، الثاني المستحب، والثالث المسنون. وقال بعض العلماء: المستحب ما ثبت طلبه بدون دليل، وإنما هو استحسان العلماء. وأما المسنون فهو ما ثبت بالسنة يعني بالدليل، لكن أكثر الأصوليين ولا سيما من أصحاب الإمام أحمد لا يرون الفرق. يقول إنك إذا قلت يستحب أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فهو كقولك يسن، ولا فرق. والله أعلم. نعم. شيخ، قلنا في رجل اشتبه بين الجميع وبين أخته، إن عرف بعد أن جامعها أنها أخته. طيب إن ولد له ولد، بما يلحق الولد هذا؟ نعم، يلحق به. وإن كان يعني أمها، وإن كان وطاها في الأول محرم، وهذا هو الفائدة من قولنا أنه في الباطن لم يكن مواقع للمحظور. إيه، هذا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الله قوله تعالى: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. نعم. هذا نذيرا على أي شيء منصوب؟ حال همزة. طيب شيخ، في بنات الابن. نعم. هل يشترط الاشتراك في الأب؟ في الأب لا، مو بشرط. يعني بنت ابن مع بنت عمها سوا. من صاحب أصل الفقه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومحظور، وهو لغة السنة ما كملناها. ومندوب، وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك. وبمعناه المستحب، وهو والسنة، وهي الطريقة والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. والنفل وهو الزيادة على الواجب. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز. وخالفه أبو الخطاب: والفضيلة والأفضل كالمندوب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الأحكام التكليفية كم؟ خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. وسبق الكلام عن الواجب وهذا المندوب، وسبق تعريفه، وأن المؤلف رحمه الله عرفه بماذا؟ بالحكم. والصواب أن يعرف الشيء بالحقيقة أولا ثم يتبع بالحكم، لأن الحقيقة تعطي التصور، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال: وبمعناه مستحب. يعني بدل أن تقول يسن كذا قل يستحب كذا. وذكرنا أن بعض العلماء يقول إن المستحب يختص بما ثبت بدون نص، والسنة بما ثبت بالنص، يعني ما استحبه العلماء قياسا أو لمصالح مرسلة أو ما أشبه ذلك يقال مستحب، ولا يقال سنة لعدم وجود النص. والصحيح عند الفقهاء، فقهاء الحنابلة خاصة، أنه لا فرق بين المندوب والسنة والمستحب. قال: والسنة وهي الطريقة والسيرة، يعني بمعنى المندوب السنة، وهي أي السنة في اللغة الطريقة والسيرة، الطريقة والسيرة. ومر علينا في التفسير اليوم إيش؟ سنة الله، يعني طريقته في المكذبين للرسل، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. هذا تعريفها في الاصطلاح، أن السنة هي ما فعله الإنسان على وجه المتابعة. ثم أعلم أن السنة في اصطلاح الفقهاء، أي في اصطلاح فقهاء الأصول، ليست كالسنة في السنة. السنة في السنة تطلق حتى على الواجب. مثال ذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، وإن تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. فقوله من السنة هنا أي السنة الواجبة ولا المستحبة؟ الواجبة. فالسنة في الأصل تطلق على الطريقة سواء واجبة أو غير واجبة، لكن عند الفقهاء الأصوليين يقولون السنة تختلف عن الواجب، بأن السنة يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، والواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هكذا حسب تعبير المؤلف. يقول رحمه الله: والنفل وهو زيادة على الواجب، يعني وبمعناه النفل بمعنى المندوب النفل، وهو في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح الزيادة على الواجب من العبادات تسمى نفلا. فراتبة الظهر مثلا نسميها وسنة ومستحبة ومندوبة، أليس كذلك؟ لكن النافلة في اللغة عام، ومن ذلك قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هنا نافلة يعني خلاف الواجب، أو نافلة لك زائدة لك، هذا هو المعنى، زائدة لك. ولهذا قال بعض العلماء إن قيام الليل واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: ونافلة لك، وليس مستحبا له، لأنه مستحب لغيره أيضا. فالنافلة هنا ليس بمعنى المستحب، بل معناه إيش؟ الزائد، يعني أنك اختصصت به. ولهذا كان إذا فاته التهجد قضاه بالنهار، لزم ذلك. إذن النافلة في اصطلاح الفقهاء غير النافلة في القرآن، إذ أن معنى النافلة في القرآن ما زاد على الشيء سواء واجب أو غير واجب، وسواء كان حكما تكليفيا أم لا. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز، وخالفه أبو الخطاب. هذه مسألة جديدة، ما زاد على الواجب متصلا بالواجب هل يكون واجبا أو لا؟ في ذلك تفصيل ثم اختلاف. التفصيل: إن كان الزائد على الواجب يمكن إفراده فهذا ليس بواجب، كما لو أخرج صاعين منفردين في الفطرة، فطرة رمضان كم هي؟ صاع. فطرة رمضان يعني صدقة الفطر كم؟ صاع. رجل أخرج عنها صاعين منفردين، يعني كال صاعا وأعطاه الفقير وصاع آخر وأعطاه إياه. هنا النافلة لا تكون واجبة لا في ثوابها ولا في حكمها. لماذا؟ لأنها متميزة عن الواجب، منفردة عنه، فلا يمكن أن تكون واجبا. القسم الثاني: أن تكون الزيادة غير متميزة، تكون الزيادة غير متميزة. مثال ذلك: الطمأنينة في الركوع، الواجب في الطمأنينة أدنى طمأنينة، فلو زاد الإنسان وأطال الركوع هنا زاد على الواجب. هذه الزيادة هل هي واجبة أو نافلة؟ نعم، قال القاضي رحمه الله: إنها واجبة، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم تميزها، لعدم تميزها. وقال أبو الخطاب: لا، ما زاد على واجب الطمأنينة فإنه يثاب عليه ثواب نفل لا ثواب واجب. معنا يا جماعة؟ طيب، صار ما زاد على الواجب إن كان متميزا منفردا فهو لا شك أنه تطوع لا في حقيقته ولا في حكمه. مثاله: إخراج صاعين منفردين في الفطرة. وإن كان غير متميز ففيه قولان: القول الأول أن له حكم الواجب، أي يثاب عليه ثواب واجب. والقول الثاني أنه لا يثاب عليه ثواب الواجب. ومثاله: زيادة الطمأنينة في الركوع أو السجود. من المعلوم أن الطمأنينة في الركوع ايش هي؟ واجبة، ركن من اركان الصلاة. فلو اطال الركوع فالزائد على مقدار الركن نافلة، لو شاء لقال. فهل يقال هذا الزائد يتبع الركن ويثاب عليه ثواب واجب لأنه لم يتميز، أو يقال إنه يثاب عليه ثواب نافلة؟ على قولين، القول الأول قول القاضي، والثاني قول أبي الخطاب رحمه الله. فإذا قال قائل وهل هناك فرق بين ثواب الواجب وثواب النافلة؟ قلنا نعم، بينهما فرق. ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل، عكس ما يظنه العوام. العوام يظنون النفل أفضل من الواجب، يقول الواجب لا بد منه ما لك فضل، والنافلة لك فضل لأنك زدت. وهذا غلط، ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب المستحب. الدليل قوله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. انتبه ولد، واضح؟ طيب مثال آخر، رجل ضحى ببعير وكان قد نذر أن يذبح شاة أضحية، فضحى ببعير، البعير عن كم؟ ما الواجب من هذا البعير؟ سبعها أو كلها؟ هل تتميز؟ ما تتميز. ولهذا على قول القاضي يثاب على البعير كلها ثواب الواجب، وعلى قول أبي الخطاب يثاب على سبعها فقط ثواب الواجب والباقي ثواب النافلة. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، فصار هذا الخلاف، لو قال قائل هذا خلاف لفظي وش الفائدة؟ قلنا لا، ليس لفظيا، بل هو خلاف حقيقي، والفائدة عظم ايش؟ عظم الثواب، لان ثواب الواجب اعظم من ثواب السنة. قال: والفضيلة والافضل كالمندوب. فقال هذه فضيلة، فقال هذا افضل، هذا قل كالمندوب. نعم. قال: ومحظور، وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه، وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. طيب، المحظور لغة الممنوع، وبالصاد محظور بالضاد، هنا من الحضور لا من الحظر. الحضور المشاهدة، حضر فلان يعني حضر وشاهدنا، لكن المحظور بالضاء المشالة يعني الممنوع. نعم. يقول: والحرام بمعناه، وهو ضد الواجب، أي في التعريف، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. هذا تعريف للحرام أو للمحظور بإيش؟ بالحكم. أما تعريفه بالحد فيقال ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام بالترك، هذا المحظور، ما نهى عنه على سبيل الإلزام بالترك. فقولنا ما نهى عنه خرج به الواجب والمندوب والمباح، على وجه الإلزام بالترك خرج به المكروه. طيب، حكمه يعاقب على فعله، ومعنى والمراد بيعاقب يستحق العقاب، ولا نجزم بأنه يعاقب لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكلمة يعاقب بمعنى يستحق العقاب، ويثاب على تركه، هذا ليس على إطلاقه في الواقع، لأن تارك المحظور ينقسم إلى ثلاث أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول أن يتركه لأنه لم يطرأ على قلبه إطلاقا، كإنسان لم يشرب الخمر لأنه ما طرأ على قلبه أن يشرب الخمر، فهذا إيش؟ لا يثاب ولا يعاقب، ما في شيء، ليس لم يكن منه شيء يقتضي العقاب أو الثواب. الثاني: من ترك المحظور مخافة من الله وتعظيما لله، فهذا يثاب عليه، بمعنى اسمك عبد القادر، انت معنا ولا سافرت؟ نعم سافر دون القصر. الله انتبه. وش قلنا؟ اذا تركه خوفا من الله وتعظيما له فهذا يثاب عليه، لما ثبت في الصحيح ان من هم بالسيئه فلم يعملها كتب الله له ذلك حسنة كاملة، قال لأنه تركها من جرائه أي من أجله. الثالث أن يترك المحظور عجزا عنه دون القيام بفعله، يعني أصلا ما هم بفعل لأنه عاجز، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل بالنية بنيته. والرابع من ترك المحظور عجزا عنه مع فعله، يعني فعل الأسباب التي يصل فيها المحظور لكن عجز، كمن وضع سلما على جدار شخص ليسبق بيته، وحين كان في أثناء السلم سقط السلم، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل. دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما إيش؟ فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: ما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أفهمتم؟ إذن فإطلاق المؤلف رحمه الله قوله ويثاب على تركه ليس جيدا لما علمتم من التفصيل في ذلك. انتهى الوقت. هنا والله أنا إن شاء الله تعالى أرجح أنه يثاب ثواب الواجب، لأن فضل الله واسع. نعم أين الفرق بينهم؟ رجل فقير يشاهد رجلا غنيا يشتري بماله الخمور ويشربها ويبذل ماله في القمار ويتعامل في الربا، فيقول هذا الفقير: لو أن لي مال فلان لعملت مثل عمل فلان. فهنا تمنى ولم يفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء في النية. فهمت الفرق؟ أما ذاك الرابع فقد فعل الأسباب، حاول أن يشرب الخمر، ذهب للخمار طلب منه أن يبيع عليه خمرا ولو بالدين، نعم لكن عجز، في العقوبة سواء كما دل عليه حديث القتل. طيب وما أمر به؟ لا على وجه الإلزام. كيف؟ وش هي وجهه؟ إذا كان المندوب مأمور به، نعم تشاركه لا يعاقب، لأنه قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لا المندوب، إن المندوب ها؟ إي المندوب لا يعاقب على ذلك. إي والآية تدل على أن المأمور به مطلقا؟ إي هذا المأمور الذي لم يدل على أنه نفذ، هذا استدل به من قال إن الأصل في الأمر الوجوب. شو لا أو رجل هذا ها؟ قلنا يا شيخ أن ثواب المندوب، أن ثواب الواجب أفضل من ثواب المندوب. نعم. فهل نقول لشخص أراد يتسنى سنة يتطوع للصلاة نقول له انذرها حتى يكون لا. لا نقول انذرها والرسول نهى عن النذر. كيف نقول انذرها والرسول نهى عن النذر؟ حتى يكون لك أجر واجب. أبد ما في شيء. نعم. أقول كيف نقول انذرها ورسلناها عن النذر؟ ما يمكن. حتى يكون له أجر. والمراد بالواجب الواجب شرعا. ولهذا قال أفضل مما افترضت عليه. والنذر فرضه الإنسان على نفسه. وجه الهم بالمعصية. أي نعم. إيش؟ وجه الهم بالمعصية. أي نعم. حدث نفسه يصلي. ما تكلم. لكن هل أراد؟ أو بس يفكر حصلها. المهم إذا أراد فهذا ينظر، إذا تركها لله يثيب. أما إذا كان يحدث نفسه يقول: والله هل أروح هل أفعل، ولكن ما جزم على شيء فلا شيء عليه ولا شيء له، لكن الإعراض عن هذا أحسن. الرسول قال: فقد داء بها أحدهم. من عنده وصول الفقه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومحض وهو لغة الممنوع، والحرام معناه وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلذلك تحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين، وعند من صح النهي إما يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد ذنوبه، أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة الأوقات الخمسة، فسماه أبو حنيفة رحمه الله فاسدا. وعندنا وعند الشاعري رحمه الله أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بطلت. أولا أو لا إلى واحد منهما كذب حريض، فإن المصلي أو لا إلى واحد أو لا إلى واحد أو إلى واحد يعني أو لا تعود إلى واحد أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير، فإن المصلي جامع بين القربة فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه جهتين فتصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما قال مؤلف الله في المحظور يعاقب على فعله وعلى تركه، الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذا يمكن أن يكون الشيء واجبا حراما في أن واحد من جهة واحدة، لماذا؟ الابتضاء. هنا قلنا الواجب يثاب على فعله وعلى تركه، والحرام ايش؟ يعاقب على فعله ويثاب على تركه، ضد تماما. هل يمكن يكون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما؟ قلنا لا. ليش؟ لان الواجب ضد الحرام، والضدان لا يشتمعان يعني. فلا يمكن ان يكون الشيء الواحد منه بعينه، لا يمكن أن يكون واجبا حراما في آن واحد، لأنه لا يمكن يجمع بين الضدين. استمع، فلذا يستحيل الشيء الواحد بالعين واجبا حراما، يستحيل. يعني كذا قلت واجب يعني ليس حراما، يعني ليس واجب. أما أن يقال هذا واجب حرام، واجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والحرام ما يثاب تركه ويعاقب على فعله، فهذا مستحيل. مثاله الصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين. أفاد المؤلف رحمه الله أن الصلاة المغصوبة في الأرض المغصوبة لا تصح، وأن في المسألة خلافا، لكن هذا الذي يرى أنه أصح الروايتين يعني عن أحمد رحمه الله، فالصلاة لا تصح على صح روايتين عن أحمد إذا صلى في أرض مغصوبة. مثال ذلك، رجل احتل بيت إنسان، هذا البيت مغلق ما في ساكن، فجاء إنسان آخر واحتل البيت، فقال صاحب البيت أخرج، قال لا ما أخرج، البيت ما في أحد، ما أخرج. فصلى صلاته على المذهب غير صحيح، لأن بقاءه في البيت حرام سواء بقي للصلاة أو لغير الصلاة. فإذا بقي للصلاة صارت هذه الصلاة حراما من وجه، واجبا من وجه آخر، وهذا مستحيل. فنغلب جانب الحظر ونقول الصلاة غير صحيحة. هذا تقرير المسألة. والصحيح أن الصلاة صحيحة، والصحيح أن الصلاة صحيحة، وذلك لانفكاك الجهة، لأن الإنسان مأمور بأن يصلي في أي مكان، ومأمور بأن يتخلص من المغصوب عن أي عمل، صلاة أو صلاة، فاختلفت الجهة. والنهي لم يرد عن الصلاة في المغصوب، بل ورد عن الغصب، انتبه. وفرق بين أن يرد النهي عن الصلاة في المغصوب وعن الغصب. لو كان النص لا تصلوا في أرض حرام أو في أرض مغصوبة، قلنا لو صلى فيها إيش؟ فالصلاة حرام وباطلة، لأن هنا اجتمع الحلال والحرام في آن واحد، صارت هذه الصلاة الآن منهيا عنها وإيش ومأمورا بها، وهذا مستحيل، هذا مستحيل. فالقول الراجح أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، لكن مكثه في الأرض المغصوبة غير إذا صاحبها حرام. قال وعند من صححها وهو الصحيح النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه. معلوم إذا كان النهي راجعا إلى ذات المنهي عنه فهذا ضد الوجوب، إذ كيف يكون الشيء واجبا حراما في عين واحد أو إلى صفته كالصلاة في الأرض المعصوبة. كيف؟ كالصلاة. المهم عندكم السكر اللي بعد أول 11. طيب كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة والأوقات الخمسة فإلى آخره، وإما أن يعود إلى إما أن يعود إلى المنهي عنه أو إلى صفته واحد منهما، حطهم على ثالث. فإن أتى المنهي عنه فإنه إذا يستحيل أن يكون الشيء الواحد مأمورا به، مثل لو قال لك لو جاء في النص أتصوم يوم الجمعة فصمت فالصيام باطل، أنا قصدي رأي يوم العيد لا تصوم يوم الصلاة فالصيام باطل لأنه عاد إلى ذات أو إلى صفته كالصلاة والحيض والأماكن السبع والأوقات الخمسة. فسماه أبو حنيفة وعند الشافعي أنه من القسم الأول. ظاهر كلام المؤلف أن أبو حنيفة يسميه أنه مجزي وصحيح، وعند إياه لا يجزي، لكن نحن نناقش كلام المؤلف في كلامه. الصلاة في السكر المؤلف أنه عائد إلى صفته، أقول لا تقرب الصلاة وأنتم سكار، فهو عائد إلى ذات العبادة. فإذا صلى وهو سكران فلا شك أن صلى لعدم القصد، النهي وارد على ذات العبادة. الصلاة في الحيض، الصلاة في الحيض وهي حائض فصلاتها صحيحة لا شك باطلة، لأن النهي وارد ذات العبادة. الصلاة في الأماكن السبعة أيضا باطلة لأن النهي عائد إلى ذات خصوص هذه الأماكن. الصلاة في الأوقات الخمسة، ألا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، وبعد ذلك إلى أن تغرب. فالصلاة في الأماكن في أماكن في الأوقات الخمسة نقول باطلة، النهي عاد إلى ذات العبادة. صلاة بعد الفجر حتى ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا لأن لا إلا ما له سبب إلا ما له سبب. قال الله تعالى ومباح والزائد معناه وهو ما لا يتعلق بفعله أرض ولا عقاب، فقد اختلف في حكم الأعيان قبل الشر وعند أبي الخطاب والتميمي كأبي حنيفة، فلذلك أنكر به وعند القاضي وابن حامد وبعض وتوقف الخردي ووضعية وهي أربعة. نعم المحظورات، وبينا أن النهي إذا عاد فهو مبطل، إن عاد إلى مكانها لها أيضا إن نص عليها. اقلب الشريط من فضلك.